هل الإثم والتشهد بالحمام وعند الوضوء حرام أم حلال؟ ينبغي إذا توضأ وتشهده خارج الحمام أفضل، لأن الحمام محل قدر إذا توضأ يخرج ثم يتشهد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله بعد خروج عن الحمام، هذا الذي ينبغي يكره في داخل الحمام، يعني لا ضرورة إلى ذلك، إن كان يصبر حتى يخرج. أما التسمية عند بدء الوضوء إذا كان وضوءه بالغسالة الداخلية فلا حرج، لأن التسمية واجبة عند جمع العلم، فلا يترك الواجب لأجل كراهته، فالكراهة لا تسقط الواجب. فإذا كان مغسله من داخل ثم عند الوضوء ولا يضر ولا كراهة في ذلك، لأن التسمية واجبة عند جمع العلم. أما إذا تيسر يكون وضوء خارج يعني تمسح خارج الحمام هذا حسن، حتى يسمي خارج الحمام. ولكن إذا كان في الحمام والمعروف الآن موضع الغسل والغاسل من داخل الحمام فإنه يسمي عند بدء الوضوء، عند بدء اليدين والوضوء ويسمي ولا حرج في ذلك ولا كراهة، لأن التسمية واجبة عند جمع من الأذنان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.